نور من القرآن. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أمر بتوحيد المعبود بعد النهي عن الشرك، أمر في صورة قضاء، فهو أمر حتمي حتمية القضاء، فإذا أقيم الأساس جاءت التكاليف الفردية والاجتماعية، ولها في النفس ركيزة من العقيدة في الله الواحد. والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة هي رابطة الأسرة، ومن ثم يربط السياق بر الوالدين بعبادة الله إعلانا لقيمة هذا البر عند الله، ذلك أن الحياة توجه اهتمام الإنسان إلى الأمام إلى الناشئة الجديدة، وقلما توجه اهتمامه إلى الوراء إلى الأبوة إلى الجيل الذاهب والمحضن الأول. ومن ثم تحتاج البنوة إلى لفت وجدانها بقوة لتنعطف إلى الخلف وتلتفت إلى الآباء والأمهات، فإن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد إلى التضحية بكل شيء حتى بالذات، فالأولاد يمتصون كل رحيق وكل عافية وكل جهد من الوالدين، فإذا هما شيخوخة فانية. فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله ويندفعون بدورهم إلى الزوجات والذرية، ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء، إنما يحتاج هؤلاء إلى لفتة ليذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف. وهنا يجيء الأمر المؤكد بالإحسان إلى الوالدين، ثم يأخذ النص في تظليل الجو كله بوارف من الظلال، وفي استجاشة الوجدان بذكريات الطفولة ومشاعر الحب والحنان. والكبر له جلاله، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ومن الأدب ألا يند من الولد ما يدل على الضجر والضيق وما يشي بالإهانة وسوء الأدب، وقل لهما قولا كريما، فيكون كلامه لهما بشيء من الإكرام والتوقير والاحترام والتبجيل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهنا يشف التعبير ويلطف ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان، فهي الرحمة ترق وتلطف حتى لك أنها الذل الذي لا يرفع عينا ولا يرفض أمرا، وكأنما للذل جناح يخفضه إيذانا بالاستسلام. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فهي الذكرى الحانية، ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها الوالدان، وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان، وهو التوجه إلى الله أن يرحمهما، فرحمة الله أوسع، وهو أقدر على جزائهما بما بذلا من دمهما وقلبهما مما لا يقدر على جزائه الأبناء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.